أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. علمنا ليلة البارحة أن الله عز وجل بين لنا في هذه الآية الكريمة، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، بين لنا وصور حال المجرمين المكذبين بالبعث يوم القيامة عندما يبعثون وينشرون وتظهر لهم الحقيقة جلية، ويرون ما توعدهم الله تعالى به ماثلا ظاهرا، يرونه رأي العين. في ذلك الوقت يبلسون، يكونون صامتين ساكتين، لا ينطقون ولا يتكلمون، لأنهم يذهلون، إذ أنه في ذلك اليوم يوم القيامة، يوم الصاعقة، يوم الصعقة، يوم الطامة، يوم الزلزلة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذا لا يغنيهم إلا الصمت، لا ينطقون ولا يتفوهون ببنت شفه، نسأل الله العافية والسلامة. وجاء في آية أخرى أن المجرمين المكذبين في يوم القيامة يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، ويتمنى بعضهم أن يعود إلى هذه الحياة الدنيا ليعملوا عملا صالحا، يا ليتنا نعود ونرجع إلى الدنيا لنعمل عملا غير الذي كنا نعمل. لكن الله تعالى العليم الخبير الذي بيده أزمة الأمور يعلم أنه لو عادهم إلى حياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بحال الخلق، هذه واحدة. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون فييأسون من النجاة، إذ أنهم كذبوا بالله وكذبوا برسله وكذبوا بيوم البعث اليوم الآخر، واستهزأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تلا عليهم كلام الله جل وعلا: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. الصورة أنهم في ذلك اليوم يبلسون، نسأل الله العافية والسلامة. الساكت عادة إذا كان عييا أو كان عاجزا أو كان أبكم لا يستطيع أن يتكلم قد يجد من يدافع عنه، محامي، قد يجد شفيعا يشفع له يبين وضعه وحاله، فنفى الله تعالى هذه الحالة أيضا أنهم ساكتون صامتون لا يتكلمون لا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم، لأنهم يعلمون أنهم قد وقعوا في خطأ عظيم، وأنهم لو قالوا ما قالوا شهدت عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن هم يئسوا كل اليأس. كذلك لا يوجد لهم محامي ولا شفيع، لأنهم كفرة مجرمين كذبوا بالبعث كذبوا باليوم الآخر، فالله تعالى نفى هذه الحالة عنهم أيضا حتى يقطع الأمل بالكلية. فقال جل من قائل: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ولم يكن لهم من شركائهم الذين ظنوا أنهم شفعاء يشفعون لهم عند الله وعبدوهم من دون الله. وتعلمون أيها الإخوان أن الجاهلية وأن غير الجاهلية من عبدة الأوثان والأحجار والنار والكواكب والشمس والقمر والإنس والجن الذين عبدوهم صرفوا لهم العبادة التي هي حق لله تعالى. ما كانوا يقولون إنهم آلهة يستحقون العبادة، وإنما يقولون نحن نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فنحن نأخذ حق الله تعالى من عبادة ونصرفها لهؤلاء الذين هم سيكونون لنا شفعاء يوم القيامة يشفعون لنا عند الله، ونحن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فأخبر الرب جل وعلا أن هؤلاء الذين اتخذوهم شركاء وعبدوهم من دون الله تبارك وتعالى متى ما كان يوم القيامة هؤلاء الذين ظنوا أنهم شفعاء لهم لا يشفعون لهم يوم القيامة. الهول عظيم والخطب جسيم، والله تعالى قد قال: لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة في ذلك اليوم. وأخبر الرب جل وعلا أنه متى ما كان يوم القيامة لن يقوى ولا يقوى أي مخلوق خلقه الله تعالى أن يتقرب إلى الله جل وعلا ويلتمس من الله تعالى الشفاعة لأحد إلا إذا أذن الله تعالى له، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فإذا لم يأذن الله تبارك وتعالى لأي شفيع كائنا من كان، ملكا مقرب، نبيا مرسل، فضلا عن غيرهما، لا يقوى ولا يتجرأ أن يلتمس الشفاعة ويطلبها إلا إذا أذن الله تعالى له. لا إله إلا هو. وهؤلاء الشفعاء الشركاء، وبالحقيقة ليسوا بشركاء ولا شفعاء إلا بعد أن يأذن الرب جل وعلا لهم، إن كانوا صالحين متقين لا يرضون إلا عمن رضي الله عنه، ولا يشفعون إلا لمن أذن الله تعالى له أن يشفع. وحديث الشفاعة الكبرى صريح في ذلك، عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، وينزل الله تعالى قبل أن ينزل الله الملائكة لفصل القضاء، يموج الناس بعضهم في بعض، فنذهب إلى أبينا آدم، إلى أبينا نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، نلتمس منهم، الخلق جميعا يلتمسون منهم أن يذهبوا إلى الله لفصل القضاء. آدم اذهب إلى الله ليفصل القضاء حتى يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار. يعتذر أبونا آدم، يعتذر نوح، يعتذر إبراهيم، يعتذر موسى، يعتذر عيسى، لا يعتذر، إنما يحيل إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. عندها يذهب سيد الخلق إلى الرب جل وعلا، لا ينطق، لا يتكلم، لا يلتمس يا رب افصل القضاء، بل الذي يقع من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل خلق الله وأكرم خلق الله وأعز خلق الله على الله، قال أجد ربي فأخر له ساجدا، ما أتكلم وإنما أخر للرب ساجدا وأحمده وأثني عليه ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن. هكذا يقول رسول الله كما ورد في الحديث الصحيح، يدعه الله مدة من الزمن وهو ساجد يثني على الله تعالى ويمجده ويعظمه ويكرمه، فإذا شاء الله أذن. وقال للنبي عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. يا قوم القضية قضية آخرة، قضية جماعة مجرمين مكذبين أخذوا حق الله وصرفوه لغير رب العالمين. الله تعالى خلق الخلق لطاعته ولعبادته، فلا يسوغ للمرء أن يأخذ حق الله ويصرفه لغير الله بدعوى أن هؤلاء نحن نعبدهم ونذل لهم ونركع لهم ونقبل ركبهم وأرجلهم وندعوهم عند الشدائد حتى يخبر الله تعالى عنا ولكي يشفعوا لنا عند الله. هذه الصورة القاتمة المظلمة المهيمنة على كثير من الخلق اليوم، والله هذا موجود إلى اليوم، يسجد لغير الله، يطوف بالضريح، ينادي الميت أن ينقذه أن يعطيه، يقول أنا أفعل هذا الفعل لأنه مقرب إلى الله ولأنه يخبر الله عني ليشفع لي عند الله. هذا هو الواقع الذي عليه بعض المسلمين اليوم، ومن قبل كان المشركون على هذا الحال، فالله تعالى أخبر أنه متى ما كان يوم القيامة، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لا يستطيع ملك ولا يستطيع مخلوق ما أن يتقدم إلى الرب جل وعلا ليطلب شفاعة أو ليشفع إلا إذا أذن الله للشافع ورضي الله عن المشفوع. فهؤلاء المكذبين المجرمين لا ينالون الشفاعة مطلقا، وإنما الذين ينالون الشفاعة وبعد إذن الله وبعد رضاء الله بهذين الشرطين الاثنين، إنما يكون ذلك لأهل الكبائر من هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الذين ارتكبوا بعض الكبائر عدا كبيرة واحدة، هذه الكبيرة الواحدة لا يغفرها الله تعالى، هي كبيرة الشرك، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل كبيرة عملها العبد ما عدا الشرك الذي تهاوننا به، والله تهاوننا بالشرك، وهو الأمر العظيم الذي ينبغي أن يعلم، لأن الله تعالى لا يغفره لمن ارتكبه. وهذا الشرك ليس بذبابة المرء يبعدها عنه، وإنما هذا أمر خطير تجرؤ على حق الرب العظيم الجليل، ويعطى من دون الله تعالى. ولأضرب لكم مثلا أيها الإخوان، ولله المثل الأعلى، لو أن سلطانا من سلاطين الدنيا أعد مرسوم وختم على المرسوم، ومضى المرسوم كما أراد السلطان، جاء شخص متعدي ظالم أعد مرسوم واختلس أو سرق خاتم السلطان ووضعه ونشره بين الخلق، ما جزى هذا الذي سرق خاتم وتوقيع السلطان؟ على أقل تقدير تقطع يده، هذا إذا رحم، وإلا فإنه يقطع إربا إربا ولا يبقى منه شيء، لما يقطع ولما يسجن ولما يعذب وهو إنسان سوي، لأنه تجرأ وظلم وأخذ حق السلطان وتوقع توقيعه. فالله تعالى خلق الخلق جميعا لعبادته ولطاعته، وأنزل الكتب وأرسل الرسل وخلق هذه العوالم لي ولك، وأوهبنا هذا العقل، وأمرنا ألا نأخذ عبادة له ونصيبها لغيره، فتجرانا وسجدنا لغير الله، تجرانا وطفنا بأضرحة الموتى، تجرانا ودعونا غير الله، ناديناه في الشدائد، ناديناه وهو لا يقوى على أن يعطي، استغثنا به وهو في رمسه، هو في رمسه نستغيث به، وقد مضت عليه عشرات ومئات السنين، نزعم بأنه يذهب إلى الله ويقربنا إلى الله. والله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والله تعالى يقول والنبي يقول لابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لكن أنا وغيري إن جهلنا ولم نعلم قلنا لا، هؤلاء مقربون إلى الله، هؤلاء لهم ما يشاءون عند ربهم، نحن نطلب منهم ولا نطلب من الله، لأننا نحن مذنبون، الله جل وعلا لا يتقبل من المذنب. من الذي قال لك هذا الكلام؟ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أنت تب وعد إلى الله تعالى ودع هذا الأمر الذي ارتكبته، فإذا ما عدت إلى الله تعالى وأنبت واستغفرت غفر الله لك، إذ أن الله تعالى قال وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فدعوى أن الله لا يقبل من المذنب هذه دعوى باطلة، لمن لم يقدر الله حق قدره، الذي أذنب إذا عاد فالله يقول وإني لغفار. أن تعود إلى الله وسل الله والله تعالى يعطي، لا إله إلا هو، ولا يحتاج الله تعالى إلى واسطة حتى يخبر الله. هذا الواسطة الذي تريد أن تذهب به إلى الله تعالى هو عبد الله ومخلوق الله، والله تعالى عالم بحالك وعالم بحاله. ولا تضربوا لله الأمثال، لا تجعل الله تعالى كغيره. أنت تقول إذا كانت لك حاجة عند مخلوق، عند عظيم، عند سلطان، عند رئيس، عند وجيه، أنت لا تذهب أيها الفقير إلى السلطان لتلتمس منه، وإنما تذهب إلى قريبه، إلى حبيبه، إلى ولده، إلى خفيره، إلى وزيره، حتى يقضي الحاجة لك. صحيح، لأن هذا عاجز غير عالم بحالي، ولكن الله تعالى يجحل حالي وحالك. لا والذي رفع السماء. فالله تعالى نفى في هذه الآية الكريمة أنه لا شفيع، وأن الشفعاء في ذلك اليوم لا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفع إلا إذا أذن الله لهم بأن يشفعوا، ولا يشفعون للكافرين ولا يشفعون للمشركين، وإنما شفاعتهم بعد إذن الله وبعد رضا الله لأهل الكبائر من هذه الأمة. سرق، زنى، عمل سوء، اختلس، فعل ما فعل من الكبائر، فالله تعالى إن أراد غفر، وإن أراد أدخل النار، وإن شاء الله تعالى أذن للشافع فيشفع. لكن حال هؤلاء القوم المشركون والشرك، الشرك موجود في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة، أخذ حق الله وصرفه لغيره. أي حق لله تعالى؟ الله أمرنا بفعله له، لا يجوز أن يصرف لغير الله، لأن هذا حق الله، وما كان حقا لله تعالى لا يصرف لغيره. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم له علينا حق، حق النبي عليه الصلاة والسلام ألا نتقرب إلى الله وألا نعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طرحنا ما جاء به رسول الله وألقيناه وراء ظهورنا وأخذنا بقول زيد وعمر وبكر وخالد وقدمنا أقوال الغير على قول النبي، فقد ظلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذنا حق النبي وصرفناه لغيره. لنا حقوق على بعضنا، ينبغي لي أن أراعي حقك وأن تراعي حقي، لكن حق الله تعالى حق الله الذي خلق الخلق لأجله. أنا أطلت الكلام وأطيل الكلام عادة في مثل هذا الموطن، لأننا مع الأسف، اسمحوا لي أن أقول، ما علمنا حق الله ما هو، فلو علمنا حق الله ما هو لما سجدنا لغير الله، وما ركعنا لغير الله، وما خضعنا لغير الله، وما طفنا بغير بيت الله، وما عملنا للمخلوق حيا كان أو ميتا ما أمرنا الله تعالى أن نفعله له. والقرآن يذكر ليل نهار، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وصلاتنا لغير الله، وركوعنا لغير الله، وسجودنا لغير الله، ووقوفنا عند الأضرحة خاشعين ذليلين أكثر مما نفعل ونحن بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا لما صور الله تعالى حالة المكذبين بالبعث، المجرمين يوم القيامة، وأخبر أن صورتهم، تصويرهم وواقعهم في ذلك اليوم واقع الصامت الذي لا يتكلم ولا يقوى على أن يدلي بحجة، كذلك لا يوجد من يتجرأ ويدافع عنه يوم القيامة، بل كل يقول نفسي نفسي. فإذا ما كان يوم القيامة وجاء دور العبور على الصراط، والصراط كبري جسر على متن جهنم، أتي بالنار وأقيم هذا الصراط على متن جهنم ليمر الناس من أرض المحشر على هذا الصراط حتى يصلوا إلى موضع الأمان، لكن بعد المرور على النار كلاليب موجودة تقذف تأخذ بعض الناس وتلقيهم في النار. وصفة العبور مختلفة، منهم من يعبر كالريح، منهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كأجاود الخيل، منهم من يعبر يزحف، منهم من تأخذه الكلاليب تلقيه في النار. يقول رسول الله: وأنا بجنبتي الصراط، وأنا بجنبتي الصراط أقول ربي سلم سلم، ربي سلم سلم. سيد الخلق بجنبتي الصراط، القول التي يقولها ربي سلم سلم. هذا اليوم، هذا اليوم الكل يخشاه، آدم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء للعزم من الرسل يا أخي، فضلا عن غيرهم، غيرهم ماذا يقف وماذا يفعل وماذا يقوى ذلك اليوم العصيب، يا ذلك اليوم العظيم. واسمعوا أيها الإخوان العجب، والعجب كثير، تلبس بعض أعداء الله بالدين لما رأوا أن المسلمين إنما عزوا بالإسلام، تلبسوا بالإسلام ولازموا المساجد وكبروا العمائم وأتوا بأذكار وأوراد وأحزاب وما إلى ذلك. يقول قائل: من القرن الحادي عشر لا القرن الأول الثاني الثالث الرابع، القرن الحادي عشر الهجري، يقول: من أخذ حزبي ووردي هذا ودعائي وأخذ طريقتي يدخل الجنة يوم القيامة على أعناق الملائكة، الملائكة تحمله وتذهب به إلى الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بجنبتي الصراط يقول ربي سلم سلم. والذي أقوله لك والله ليس افتئاتا ولا كذبا، والله مدون في الكتب، والكتب موجودة عندنا بحمد الله. ويتجرى ويقول: ينصب لي منبر يوم القيامة، ينصب لي منبر يوم القيامة، فينادي مناد من قبل الله: يا أهل المحشر، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعور. يا أهل المحشر، هذا ممدكم، يعني الشيخ صاحب الطريقة الذي يدخل وأتباعه الجنة على أعناق الملائكة، هذا ممدكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم، معاوي الهدامة فتاكة تبعد الناس عن المحجة التي تركنا عليها رسول الله. فلقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، والبلاء كثير وكثير. ولذا على العبد أن يقرأ باب الله ويسأل الله ليل نهار سرا وجهار: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذن المشركون من أي صنف وأي جنس وأي أمة وأي قوم لا يشفع فيهم الشافعون يوم القيامة. ولذا لا يأذن الله تعالى ولا يرضى للمشرك أن يشفع فيه. فنفى الله تعالى أيضا في هذه الآية الكريمة أن يحتج محتج أو أن يقوم محامي أبوكاته يوم القيامة، لأن هذا ساكت لا يقدر يتكلم، نفى الله جل وعلا ذلك أيضا. فقال جل من قائل: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. هذه واحدة. ثانيا: وكانوا بشركائهم كافرون. الأمر الأول أن شفعاءهم الذين يزعمون أنهم شفعاء لهم لا يدافعون ولا يحامون عنهم. ثانيا: عندما يروا الهول ويتحقق الأمر وتنجلي لهم الحقيقة يكفرون بالشركاء. نحن عبدنا هؤلاء، ليتنا ما عبدناهم، وهم لا يستحقون العبادة، لا سجود ولا ركوع، ولا أن نناديهم لياتوا لينقذونا ويعينونا. ها هم الآن لا يستطيعون لأنفسهم شيء، يعني أن التابع يكفر بالمتبوع. لا إله إلا الله. أما أهل التوحيد، أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إذا وجد منهم تواني، تقصير، بعض الظلم، فإن الله تعالى يقيض من يشفع لهم. يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يشفع الأنبياء قبل النبي، يشفع الملائكة، الوالد يشفع لولده، الولد يشفع لوالده، لزوجه، القريب لقريبه، المحب لحبيبه، ما دام الطريق واحد وهو طريق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله تعالى يأذن والله تعالى يرضى فيشفع الشافع لا بأس. وأما الكافر المشرك لا يشفع له، وكما سمعت التبري يقع في يوم القيامة. صور الله تعالى لنا هذا التبري يوم القيامة في آية، قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. إذ تبرأ الذين اتبعوا، الذين قيل بأنهم شفعاء يخبرون الله عنا ولذا نركع لهم ونسجد لهم وندعوهم ونستغيث بهم، إذا ما كان يوم القيامة هؤلاء المتبعون يتبرؤون. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا: لو كان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ما في كرة، الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. صيفنا في الدنيا هنا، نحلب، نشرب، نتمتع بما وهبنا الله، فإذا توانينا وقصرنا وإذا ما قمنا بما لا يرضي الله عنا يوم القيامة يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهذا قول الله لا إله إلا هو. ثم بين الله تبارك وتعالى حال الفريقين المتبعين والمتبعون، ما حالهم، ما وضعهم يوم القيامة. قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يكونون فريقين، المتبعون والمتبعين، المعبودون والمعبودين، العابدين، الرؤساء والمرؤوسين، حالهم يكون في وضعين، حالين، فريقين، فريقين بينهم الله. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا بكل ما يجب الإيمان به وعملوا العمل الصالح الذي يرضي الله تعالى عنهم، لأن مجرد الإيمان فقط من دون عمل لا يجزي ولا ينفع. أنا أقول أنا مؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، ومؤمن بالقرآن وما جاء به سيد ولد عدنان، لكن صلي؟ لا ما أصلي. صم؟ لا أصم. أطع الله؟ أنا مؤمن بما قال الله وما قال رسول الله، لكن لا يعمل، إيمانه لا ينفع، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وتلفظ باللسان وعمل بالأركان. لا بد من هذه الثلاثة الأشياء: اعتقاد بالجنان، نطق باللسان، عمل بالأركان. فإذا قال أنا معتقد أن هذا حق وصواب ولكن لا يعمل، لا ينفع. لذا قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا. لا بد من العمل، إذا لم يعمل المرء لا يكفيه اعتقاده، لا بد من العمل بالجوارح، لا بد من إخضاع هذه 360 العضو التي وهبنا الله إياها وتفضل علينا بها وجعلها أجزاء منا، نتكون ككل من هذه 360 العضو. هذه 360 العضو لا بد أن تخنع للرب، لأن هذه السارية، الجبل، الشجر، الحجر، الطير، كل ما خلق الله من غير بني آدم وغير الجن يسبح بحمد الله. الشجر يسبح، الطير تسبح. إذن أنت أولى بهذا التسبيح وأولى بهذه الطاعة والعبادة، لأن الله إنما خلقك أنت للطاعة والعبادة. وألهم الله تعالى الشجر، الحجر، الطير وما إلى ذلك، ألهمها الله جل وعلا أن تؤوب، وألهمها الله تعالى أن تسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فأنت من باب أولى وأحرى، لأنك أنت المناط، أنت مناط التبليغ، أنت مناط التكليف. الله جل وعلا خلقك لأنه كلفك. فإذا لا بد من العمل الذي يجعل الرب جل وعلا راض عنك. فالله جل وعلا بين بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، في جنة وجنات عدن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، محبرون، مسرورون، فرحون، متمتعون بألوان النعائم، الزهور، العطايا، يتمتعون بها. ومن ضمن ما ومن نوع ما يتمتعون به أن قطوف هذه الجنات دانية، قطوفها دانية، قطوفها دانية. ما معنى قطوفها دانية؟ معنى قطوفها دانية يعني أنت ما عليك في الجنة إلا أن يرد في خاطرك أنك تتمنى هذا النوع من الفاكهة. فإذا ما تمنيت تمني فقط، وإذا بالقطوف، الزهور، الفواكه هي التي تدنو إليك حتى تتمتع بها أنت. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، وزرابي مرثودة، كله جعله الله لك لأنك سخرت نفسك لمرضاته في هذه الحياة الدنيا وأذللتها لرضوانه. قمت في الوقت الذي يحلو فيه النوم فتركت نومك وأتيت إلى موضع وضوئك وتوضأت، وربما أن يكون بالماء القارس البريء بارد الشديد، وخرجت في الليلة الظلماء في شدة البرد مقبلا إلى المساجد. كل ذلك ما فعلته إلا لطاعة الله تبارك وتعالى. حرمت نفسك من نعيم كبير يتمتع به غيرك، ولما علمت أن هذا النعيم لا يرضي الله تعالى انصرفت عنه ولم تعتبره نعيما، وحجبت نفسك عن فعل هذا الأمر لأنه لا يرضي الله تعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان يوم القيامة؟ فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. جعلني الله وإياكم منهم يا ذا الجلال والإكرام. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي أنزلت على الرسل والتي كانت في الكتب، وكذبوا أيضا بلقاء الآخرة أنهم لا يلقون الله تعالى، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، وهذه عقيدة طوائف كثيرة من أهل الأرض اليوم، إن كان هندوك بوذيون جينيون وما إلى ذلك، هؤلاء يقولون نحن خلق لله ولا شك، والله تعالى إذا أراد أن نموت متنا ولا شك، ولكن إعادة إلى جنة إلى نار إلى حساب إلى عذاب إلى عقاب لا يوجد، إنما المسألة تناسخ. إذا خرجت الروح إن كان صاحبها يعمل عملا صالحا أعادت الروح في جسم صالح، إن كان صاحبها كان يعمل عملا سيئا عادت الروح إلى شيء قبيح، كلب قرد هر وما إلى ذلك، قضية تناسخ. ولكن أهل الإسلام أهل لا إله إلا الله تعالى يؤمنون بالعودة، يؤمنون بعودة الروح، الروح لا تموت، الروح باقية عند الله، وإنما تذهب وتخرج الروح من هذا البناء مؤقتا المدة التي أراد الله، تبقى هذه الروح في هذا الجسم كم ما شاء الله، 70 80 20 30 100 10، تخرج، إذا خرجت مات الجسم، ولكن الروح باقية لأن الروح قبل أن تحل بالجسد كانت موجودة في الأزل، فإذا ما خرجت ذهبت إلى مستقرها في علم الله تعالى وفني هذا الجسد، إن أراد الله تعالى أن يفنى بعد ذلك يعيد الله تعالى هذا الجسد ويبنيه بناء آخر كما بدأنا أول خلق نعيده. فإذا ما شاء الله تعالى قيام الخلق وحشر الخلق وحساب الخلق وإدخالهم الجنة والنار عادت الأرواح إلى الأجساد التي تنشأ بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أولئك في العذاب محضرون، أولئك في العذاب الدائم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، محضرون يعني دائما وأبدا موجودون في العذاب، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. نسأل الله العافية والسلامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا إذا اشتد عليهم العذاب يوم القيامة نادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا نريد هذه الحياة ولا نريد البقاء فيها، ليقضي علينا ربك، يجيب مالك إنكم ماكثون إنكم ماكثون. ينادون مالك ادع لنا ربك، يخفف عنا يوما من العذاب، يوم واحد يخفف الله تعالى عنا من العذاب. لا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ السبب أخذوا حق الله وصرفوه لغير الله. وأكرر، ووالله لا أريد إلا النص، ما أكثر ما نأخذ حق الله ونصرفه لغير الله. وبالمثال يظهر الحال. يا شيخ أحمد، يا شيخ الرفاعي، يا شيخ جلجلوتي ودندراوي وبهوتي ومرغني وعيدروس وزارع وفلان وفلان، المدد أمدني، تعال أعطني. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. إن كانوا صالحين فهم منعمون عند الله، وإن كانوا خلاف ذلك فهم في نار جهنم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من المحسنين. لا، لست من المحسنين. ولهم أعوان يدعونهم، هذا مستجاب الدعوة، هذا يمد، هذا يعطي، هذا ناده. إذا كنت في غم وهم وكربة فنادني آتيك بسرعة. وأمثال ذلك كثير وكثير، والله المستعان. عقب ذلك قال الله لا إله إلا هو الحليم الرحيم الغفور الكريم، يرشد عباده إلى فعل ما يدعوهم لنيل الروضات التي يحبرون فيها، ويبعدهم عن النار التي يحبرون فيها. الله يرشد إلى العمل الذي إذا عملته نلت الروضات، وإذا عملت نجوت من العذاب المقيم. فيقول: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. كأن قائلا يقول: يا رب، كيف ننال هذه الجنات والروضات، وكيف نبتعد عن هذه النيران؟ فدلنا الله جل وعلا إلى أن الذي ينيلنا هذه الروضات ويبعدنا من هذه الوهدات أن نسبحه وننزهه ونمجده ونثني عليه لا إله إلا هو ونحمده. فسبحان الله، سبحان الله يعني نزهوه عما لا يليق به، نزهوه، أجلوه، عظموه، أكثروا من قولتي سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا أعطى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم علامة، أنه متى ما رأيت هذه العلامة قد دنا أجلك وإقبالك إلينا، فأكثر فأكثر عند موافاتك لنا بما يأتي. إذا جاء نصر الله والفتح، صار فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاءت الوفود مستسلمة مبايعة مؤمنة، اعلم أنه قد دنا أجلك. عند ذلك سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان غفارا. كذلك يوصينا الله جل وعلا ويرشدنا إلى أننا نسبحه وننزهه ونمجده ونعظمه على قدر المستطاع. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه هذه السورة يكثر من أن يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا وضع جبهته في الأرض: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا ركع خصر ظهره لله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. فتسبيح الله وتنزيه الله يقتضي الذل لله، العبادة عبادة الله، الخنوع لله تبارك وتعالى. فإذا أنت عليك إذا ما أردت النجاة السعادة الفلاحة سبح الله ونزهه. وقد قلت قبل ليالي حبذا لو أننا نتدرب على تسبيح الله وتنزيهه. أنت في سيارتك عندما تركب تريد أن تذهب إلى الدار، الدار تبعد عن المسجد 10 دقائق، ربع ساعة، 5 دقائق أثناء طريقك وأنت تقود سيارتك، ليست هناك مشاغل ولا أي شيء. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أنت في طريق تمشي على قدميك أو على دراجتك أو على سيارتك، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احسب من حين ما تخرج من المسجد إلى أن تصل إلى الدار، لو شغلك شاغل بعت اشتريت لا مانع أيضا تستأنف: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نلت شيئا عظيم لأنك فعلت ما يرضي الرب. ورسول الله قال صلوات الله وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. يا الله، والله أنا إذا قيل لي رئيس المصلحة التي أعمل فيها يوجد كلمة لو قلتها يحبك، أسأل وأبحث عن هذه الكلمة حتى أعرف ماذا أقول له حتى يسعى في ترفيعي ويكتب عني تقرير جيد. لو أدى مالنا أن أصرف مبالغ حتى أعرف هذا الأمر. لكن أنت سيد الخلق يقول لك: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أنا أنزه الله من كل عيب ومن كل نقص ومن كل تقصير، لا إله إلا هو. فإذا نزهت الله تعالى من كل عيب يجب علي أن أقوم بما أوجبه علي من القيام به، ولا أفعل ذلك لغيره لأن غيره لا يستحقه. سبحان الله العظيم الجليل الكبير الذي هو أعظم من كل شيء، لأن كل شيء إنما صدر منه، لا إله إلا هو. فإذا من أراد أن يكون من أحد الفريقين الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يكون من الذين كفروا وكذبوا بآيات الله، أرشدنا الله تعالى إلى طريق ذلك فقال: فسبحان الله حين تمسون، يعني سبحوه حين المساء وحين الصباح وحين تمسون في وقت المساء بصلاة المغرب والعشاء، وحين تصبحون في وقت صلاة الصبح وما إلى ذلك. وله الحمد في السماوات والأرض، له الحمد في السماوات والأرض، وعشيا في وقت العشي الظهر والعصر العصر وحين تظهرون. هذا وأكتفي بهذا القدر، إلى الدرس المقبل إن شاء الله. و وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.